وأحد الأخوة بعض الطلبة لا يوجد عنده وقت لحضور هذه الندوات وهذه الدروس العظيمة لأنه يسكن في أماكن بعيدة، ويرجو من سماحة الشيخ مساعدتنا في الحصول على هذه الدروس مسجلة. ومن ناحيتنا إحنا هذه الشرائط اللي نسجلها بنوديها في مؤسسة الترتيبة الإسلامية للتوزيع والنشر، فبنضع الشريط عندهم واللي يبغاه يروح ياخذه من هناك يعني مساهمة بأن كل واحد ممكن يحضر على الندوة في كل مرة يعني. إلا في مؤسسة من مؤسسة الترتيبة الإسلامية بشارع عسير عند منطقة شارع السبان. دار طيبة. أيوة دار طيبة الإسلامية كلها كتب ثقافية إسلامية وفيها مسجلات دينية كلها مسجلات دينية. فاحنا بنود الشريط كل يوم جمعة كل يوم خميس بعد المحاضرة مباشرة بإذن الله بنوصلها هناك يطبعوها عندهم صورة وهم بيبيعوها لمن يحتاجوا إليها. واحنا بالتالي بننسخ كل هذا وإن شاء الله سماحة الشيخ بيأمر بطبعها على نفرة دار الإفتاء وتوزع مكان إن شاء الله بعد سنة. إن شاء الله بالتوفيق. وهذا خير. أما ما يتعلق بتوزيع هذه الندوات المسائل أو على الدراسة، وإذا اقترح هذا الجماعة الأسبوع الماضي وغيره من الأوقات الأخرى، كل على شيء يوجد الندوات في مسائل الرياض وغير الرياض، هذا على الدراسة، وقد اقترحت هذا الليلة الماضية مرة أولية. وسنتابع هذا ان شاء الله ونسال الله يسلمك ان يكون بهذا العلم الرياض وغير الرياض.